شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. نفتح المجال للأسئلة. طيب ما في إشكال، تفضل. نعم تفضل. كلمة الكفر. نعم. قالوا أن الكفر كفر دون كفر. قد تحدثت معي. كفر دون كفر. هذا سيأتي. كفر دون كفر سيأتي. يذكر المؤلف في قوله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سيذكر المؤلف بعد في الدرس القادم سيتكلم عن هذه المسألة ويفصل فيها. في مسألة من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فلو أجبنا سنكون تقدمنا شيئا ما، لكن اي نعم في الدرس القادم سياتي الحديث عن هذه الايه بخصوصها ونذكر قول الصحابه رضي الله عنهم وتعاملهم مع هذا الحكم الشرعي. نعم. نعم. طيب نعم. طيب تعامل كيف مع قول المرأة؟ تعامل كيف تاكل معه تارك الصلاه؟ تارك الصلاه عند الصحابه كافر، وقد نقل اجماعهم عبد الله بن شقيق العقيل. ولا يعلم، هذه إضافة زائدة حتى لا يتكلم الإنسان بأن نقل العقيل قد ينظر فيه لأن الزهري خالفه ولأنه قد جاءت رواية عن الأئمة بعدم الكفر تارك الصلاة، فهذا الإجماع غير متصور. فنقول أولا هذا الإجماع إنما نقل عن الصحابة لا عن من بعدهم، الزهري من التابعين والأئمة الأربعة، جاء مالك من تابع التابعين وأبو حنيفة من تابع التابعين والشافعي من تابع التابعين. إذن الإجماع المنقول عن الصحابة، إجماع المنقول عن من؟ عن الصحابة. الأمر الثاني أنه لا يعلم عن صحابي قط أنه لا يكفر تارك الصلاة. واضح؟ هذه مسألة لابد أن نعلمها. جيد. ونقل إسحاق بن راهويه أن الصحابة يكفرون من يترك فرضا واحدا، وهذا سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله جل وعلا في تارك المباني الخمسة وتارك أحد المباني الخمسة على التفريق، كلام أهل العلم في ذلك. كافر تارك الصلاة، أنا أريد أن أقدم هذا المقدمة لسبب معين، أن كل هؤلاء الذين اختلفوا في كفره وعدم كفره هم متفقون على أنه لا حظ ولا حق لتارك الصلاة في الحياة الكريمة. واضح؟ فضلا عن تكون صاحب لك أو تجيب دعوته أو تؤكله أو تجالسه، لا حظ له في الحياة الكريمة. يعني الأئمة الأربعة الذين جاءت عنهم روايات بعدم كفر تارك الصلاة هم بين قائل بقتله لكن ليس حدا تعزيرا، وبين قائل بحبسه أبدا حتى يصلي. واضح؟ يحبس أبدا حتى يصلي. أما أن يكون تارك للصلاة وهكذا يمشي ويجيء بين الناس ورجل عادي وتجاب دعوته وله مكانه وإلى غير ذلك، هذا غير موجود عند الأئمة مطلقا. فتارك الصلاة يضيق عليه حتى ربما قتل تعزيرا على القول أو حدا على قول الصحابة رضي الله عنه إذا ترك الصلاة. وقد حكى غير واحد من الإجماع وقر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إن تارك الصلاة إن تركها حتى يعرض على السيف فيأبى ويرضى بالقتل فإنه لا يموت إلا مرتدا، لا يموت إلا مرتدا. يقول هذا بالإجماع حتى عند الأئمة. لماذا؟ لأن هذا الفعل وهذا الامتناع هو من جنس امتناع مانعي الزكاة، والصلاة أغلظ، فهذا المنع ناقض للإقرار الأول، هذا الامتناع منه حتى يعرض على السيف ويرضى بالقتل هذا ناقض للإقرار الأول. إيش؟ أي الإيمان، ناقض لإيمانه بالله جل وعلا، ناقض للشهادتين التي يتكلم بها. هذا هو تارك الصلاة، يناصح ويضيق عليه ويهجر في الله عز وجل ويبغض في الله تبارك وتعالى، وهذا خير له وللأمة من ورائه. أما ما يجي الآن فلان تارك للصلاة وله أصحاب وله أحباب وتجاب دعوته ووليمته ويزار ويزور والأمر عادي جدا وهو تارك للصلاة، هذا قول لا يعرف لا عن المالكية ولا عن الشافعية ولا عن فوقهم من الأحناف ولا من بعدهم من الحنابلة، هذا لا يعرف. أما الصحابة فاتفقوا على كفر تارك الصلاة، وهذا بس سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله جل وعلا، نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم. جزاكم الله.